أول الخيلة التي طرحها شهر الخليل الدكتور راشد هو الذي رأى هذا الخيال والأول في محله من شد بأثره في تقوية مواد الأخوة من المؤمنين. لا ريب أن الحجة آثار عظيمة بجلتها تقوية مواد الأخوة، لأن المسلمين يأتون بكل رب عميق بكل مكان بكل واحد بكل دولة دولة عام وعام بكل خائف مصالح الجنة من تثبيت الروابط الإيمانية بينهم من التعارف من التقارب من التوافق بالحق من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم من التعلم والتعليم الى غير هذا من دون المنافع. هذا دين الحجاج ان يستغلوا هذا الوسط العظيم لتحقيق هذه المنافع واعظمها واكبرها شهودهم ما صنع الله لهم من عرفه ومن خليفه وما صنع الله لهم في مناسك، فإن يوم عرفه يوم عظيم لا يسمع الذنوب اعلى الاطلاع وافضل الاطلاع وفي اسباب الحس والناس من اسباب نزول الرحمه من اسباب المغفره. ولهذا طرف في صحيح مسلم هذا ان الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من يوم نفر يريد ان يعتق الله في عبد الله من يوم عرفه، وان الله سبحانه وتعالى يريد ان يضحي بالملائكه ويضحي بهم من يوم عرفه الملائكه رضي الله عنه هذا الحديث العظيم يشمل في بيان كيف خلقك من النار في يوم عرفه وانه ليس في الاخر يوم أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة. فلو لم يكن في هذا الابتلاء السلم ولو لم يكن من هذه المنافع إنها بمنفعة عظيمة لكان هذا الابتلاء جديرا في الخلود في النعال. رجاء الولي من رفع العبد بالعز من النار ولا أكثر الذنوب الموجبة بل أجد أشد الحاجة إلى جنفة العظيم بل المحة العظيمة. وقد يدور إلى أن يحضر غائبا ونافضا صاغرا ربه عز وجل يوم الله عز وجل حديثا على استثمار مواسة الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وأصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة والعمرة مغفرة لما بينهما والحج المبرور ليس له بالله إلا جنة متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحج المبرور هو الذي بدأ به صاحبه بعد حق الله على الحج من سلم محارمه فجزائه الجنة والكرامة. وفسر الذي تسلف على الحج المبرور بحديث آخر من رواه البخاري الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رفع يوم ولا يكرم. هذا يدل لنا أن فرق الرفث والفسوق رب الرسل مدرفت بالبناء وما يدعو إليه إلا كلام رب العالم هذا الإحرام والفسوق وهم جميع المعاصي. وقد قال الله عز وجل فمن فرغ فيه الحج واشهر المعلومات فمن بلغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا من كان بالحج. الحج يجب أن يطهر والبحر والفخور والجدار الذي حرمه الله في الحج. وكل مؤمن والمؤمنة بلا هما في غاية من الحماية بتفارق الحج والبحر بل حرمه الله هو الجهاد فلا تقدم بما يدعون اليه من غمر وحملة وعيد ذلك فلا خالف على الإحرام على التحريم. والفسوق من العافية كلها يشهدني يشرفني من ظل في الظل والمال والعرض والخير والغيبة والنميمة والعيوب وقطيعة الرحم وغير هذا من شأن المعاصي. من يحتويها اليوم نظام النفس نظام الحديث من واجب على الحاج ان يحمر ايذاء اسرائيل من يحرص على الرزق بالتحلل حتى لا يرضي اخوانه باي مكان بل باي عباده من قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بخطبه العظيمه محمد الوباء الا بماءكم واموالكم وابشاركم وانالكم انكم حرام محلف الله لكم هذا وشهركم هذا عندنا لكم هذا. ما وصل الله في الاربع الظلم والنار والبشره والعرض كلها بدلات للحلق مناصبنا بنص الحق يجب ان نحن جانبا غيرا في المكانه في الزمان ولا في ذلك الحج يجب ان يكون حلال اشد. هذا لا يعرف كل الجواب من كل حج الحميد يزول رحمه الله يزول فضله وعفه من النار يؤدون ما وجب عليه من النشر او يتطوعون نوجب الجبهه ان تحرص على تشريعهم وترغيبهم في هذا الخير العليم وعدم تنفيذه بل الفاعل. وكثيرا ما يرفع الناس الى الاذى والظلم الحجر والاحتقار وهذا غضب الاغنام المفرح وخسار من يسير الاحتقار ما هذا الفرح في بعدم العجله. لا ترفعك العجله الى رفع الاغنام ويطلب نفسك على الصبر ولو أخذنا من وقت إلى وقت ومن يوم إلى يوم ما زال النسك ما زال عن التحريم من يجب احتقار إخوانه وعن صدرهم وأنهم تكون لك الدنيا وأنه لا ترى معنى الله إلا بالتقوى وأن تكبر بالأبلح الجرائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نقاله رجل يا رسول الله الرجل يصدق ان يكون معه حسنه يصدق حسنا فكذلك يصدق. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الزمان ان تشوفوا بطر الحق وارض الناس رواه مسلم صحيح يعني احتقارنا. ويقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم الصحيح محمد بن مسلم رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خبر من جد. هذا حديث عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنشر رياء الرجال من على ما فيه مثقال فإن أفهم ما كان واحدا مثل عذبته بعد قدر إخبارك من أي جنس من أي وطق زار ادفع قداهم وساعدهم على الخير واحذر احتقارهم وظلما. ومن اعظم المنافع ايضا سقوطك من الضيف مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الايدين فان عرفه منفرده يحل الدعاء فرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بحضوره. هذا المشهد العظيم وهذا المشهدان العظيمان يجرى منك بالعنايه وكثره الدعاء والذكر معنى في الجيد لعل الله يحققها من النار. فقد روي عنه عليه الصلاه والسلام قال ان في الجنه وعن يقول عشية عرفة انظر الى عبادي يا من سحفا خضرا يغيب لي ويقابل رحمتي واخشوا الى عبادي وشدت من ذكر افت فقر. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من يثق الله من ان يثق الله في ربه من النار يوم عرفه. فعليك باحتساب الاجر في هذه المشاهد والتواضع الى الله والخضوع له سبحانه والاستشعار بمؤمنين ودعائهم واستغفاره وقربه اليه. مشهد عرفه، مشهد مختلفه، مشهد منى، مشهد يسار في هذه المشاعر مستوافق من عرفاتها المختلفه من سلفه الى منى الى مكه. كل هذه مواضع الخوف ومواضع شكر الله عز وجل ودعاء ووراعة زوجية. وليعلم إلى مواضع ما يحصل الحديث ما يطرح به في عفيف فيوفي الله فيه وتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده واستلام الأنف من النار والتكبير عنده وما يحصل في الطواف من الخير العظيم وقضاء الجنة والتواضع إلى الله والخضوع له سبحانه وتعالى يصادف إخوانه الحبيب من فقير وغيره يتواضع عند الله معظم الله سبحانه ناجي رحمته خوفا من عقابه عز وجل. ثم يصلي ركعتين في هذا المقام العظيم الذي فيه بركات من أكثر بركة هذا الخير العظيم بعد هذا الطواف العظيم الذي تأسس في النبي صلى الله عليه وسلم وبخليل الله إبراهيم. ثم يصلي ركعتين يفهم لله وعظم لله بتواضع الله يرجو رحمته وفضله واحسانه ثم ينتقل الى الشيخ ناصر الغربه ظافرا راعيا خاشعا معظما لحرمات الله عز وجل ظافرا ربه ويدعو على الصفا والمروه فيذكر الله ويرفع يديه على الهنا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد الدعاء والذكر ويقدم ذلك ثلاث مرات تعشر به عليه الصلاه والسلام ما هو المشاهد العظيمه من حفظ الله العظيم في حفظ المغفرة والعزة من النار وحتى السيئات وما لا عذب من الله. ثم نحصل من ذكر الفتاوى ونذكر الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل في ايام النحر كل هذا من النار التي اثر الله له ويشهد ما لا فعله منها رمي الجمار بيانا اعمال صالحه بالله عمل صالح يتعدل ويتكرر يريد به المؤمن التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونرجاء ربه والتقرب اليه من اجواب الشيطان ومهانته يشرب بذلك يدعو ربه يريد بسلطانه ويتقرب الى الله سبحانه اتباع الأنبياء والرسل على نهجه وعلى ناصح حكمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ويشهد لنا بأن يذكر الله في أيام معلومات نذكر الله في أيام معدودات أيام تفريق الله وأكثر الرسل بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبيخ محلها التكبير والتكبير والتكبير والتعميد محلها والدعاء والفراع الى الله محله يرجو على ربه يرجو رحمته يرجو عشرته سبحانه وتعالى. كل هذه المعلومات العظيمه لما رزق الله اذا رزقه الله بها الاخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله نظر فيما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكفر عن الاذى بجميع الوجود. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدوا منافع أن يعرفوا رحم الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات أيام التوفيق أيام وأكل وشرب بذكر الله عز وجل. يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتنبيه في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والثناء إلى الله في محله يرجو على ربه يرجو رحمته يرجو عتقه سبحانه وتعالى. كل هذه المعلومات العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع